السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده وحمده يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على اتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. فكما تعلمون نحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر اللقاء قلنا فيه كنا نقف مع هذه الآيات الكريمات والتي تحدث الله سبحانه وتعالى فيها عن كفرة أهل الكتاب، وعلى وجه التحديد عن اليهود وما لاقاه النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود. وقلت لكم إن الآيات التي كانت تسبق ذلك تحدث الله سبحانه وتعالى فيها عن الكافرين، ثم تحدث فيها عن المنافقين، ثم ها هو يحدثنا سبحانه وتعالى عن فريق آخر من الكافرين وعن نوع آخر من الكفر، وهم كفرة أهل الكتاب. فجاء الحديث عنهم وبين الله سبحانه وتعالى كما بدا لنا في اللقاء الماضي أن اليهود والنصارى أولئك الذين فرقوا بين الله وبين رسله، وقالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، واعتقدوا أنهم بذلك على إيمان وعلى حق. الله سبحانه وتعالى فصل الأمر في حقهم وفي شأنهم، فبين أن أولئك هم الكافرون حقا، أولئك هم الكافرون حقا. فحكم الله سبحانه وتعالى عليهم في الدنيا بالكفر، وأنهم على كفر بين، وفي الآخرة وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، وأعتدنا للكافرين عذابا عذابا مهينا. قلت لكم إن القرآن الكريم حينما يأتي بوعيد يعقبه بوعد، وهذه عادة القرآن، إذا ذكر وعدا جاء بالوعيد، إذا ذكر ترهيبا جاء بالترغيب، والعكس والعكس. والله سبحانه وتعالى لابد وأن يبين لك الصورتين، الصورة البيضاء والصورة السوداء. فمدام الله سبحانه وتعالى قد ذكر لهؤلاء وعيدا وأنهم في الدنيا كفرة وفي الآخرة لهم العذاب المهين، بين الله سبحانه وتعالى أن الباب لم يغلق بعد، بل إن الباب مفتوح، ورحمة الله سبحانه وتعالى لا حد لها. فقال سبحانه وتعالى: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، ولم يفرقوا بين أحد منهم، أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. إذن أولئك الذين فرقوا بين الله وبين رسله وآمنوا ببعض وكفروا ببعض لهم الوعيد ولهم العذاب المهين، وهم الكافرون حقا. الباب مفتوح، فمن آمن من هؤلاء ولم يفرق بين أحد من رسل الله، فآمن بكل الرسل كما آمن بموسى فلا بد وأن يؤمن بعيسى، وكما آمن بعيسى فلا بد وأن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، لا يفرق بين رسول ورسول. الله سبحانه وتعالى يأتي لنا بالوعد. لماذا قال الله هذا؟ أولا حتى يبين الحكم في من آمن من اليهود، وقد آمن منهم من آمن كعبد الله بن سلام والذي امتدحه القرآن الكريم. كذلك الله سبحانه وتعالى يبين أن الباب ما زال مفتوحا، فمن ترك ما هو عليه ثم أصبح هذا حاله آمن بالله وآمن بكل رسل الله ولم يفرق بين أحد منهم، الله سبحانه وتعالى يقول أولئك سوف يؤتيهم إيه؟ أجورهم. أجورهم اتيان الأجر يكون في الآخرة، يكون في الآخرة. طيب يسأل سائل الله، طب وكفر السابق ده، وكفر السابق وعناد السابق يتحاسب عليه ولا ما يتحاسبش؟ يقول الله وكان الله غفورا رحيما. يبقى له الأجر في الآخرة، وعلشان يحصل على هذا الأجر ما كان منه من سابق كفر، ما كان منه من سابق عناد، ما كان منه من قول لا يرضي الله ومن فعل لا يرضي الله، كل ده الله سبحانه وتعالى بإيمانه وتصديقه بالله ورسله يغفر له ما فات. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، الإسلام يجب ما قبله. كلمنيش عن حاجة قبل هذا، قلنيش دي كان قبل كذا كذا، أو كان قبل كذا كذا كذا كذا كذا، كل هذا يغفره الله سبحانه وتعالى. الإسلام يجب ما قبله. ولذلك قال الكفر يذهب بكل طاعة والإسلام يمحو كل سيئة. هذا قاعدة، الإسلام يمحو إيه؟ كل سيئة. وكذلك الكفر بيعمل إيه؟ يجب إيه؟ كل طاعة، كل طاعة. فلو كنت كافرا تطيع الله فلا اعتبار لطاعتك هذه. وهذا ما قلناه لإخوانكم من قبل سنحدثهم عن تفسير سورة الأنبياء، قلنا لهم إن الله سبحانه وتعالى تحدث في القرآن الكريم عن عدله، تحدث في القرآن الكريم عن عدله، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. يوم يجي ربنا يقول شوف أي حاجة الإنسان بيعملها صغيرة كبيرة لابد إن إحنا نجيبها، لابد إن إحنا نجيبها، لابد إنها تكون موجودة، لابد إنها تكون مسجلة، تمام؟ فلا تظلم نفس شيء، إن تكن مثقال حبة من خردل اللي يحصل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فقلت إن عدل الله سبحانه وتعالى إن شوف مثقال حبة من الخردل، قلت إن عندنا ثلاث كلمات، المثقال والحبة والخردل، المثقال والحبة والخردل، خلاص. قالوا الخردل شيء يشبه الدين، الدينار، عارفين الدينار؟ ما تعرفوش طبعا، جنيه الذهب يعني، شفتوا جنيه الذهب وما هتشوفوه فين صحيح؟ فايه عارف الخمس ساغ الفضة؟ عارفينها كويس قوي، معاكم منها كثيرة الحمد لله، خمس ساغ الفضة، فهي قالوا هي الخردل، خذ منها حبة، والحبة أقل شيء، فخذ منها أقلها، اقطع من الخمسة ساغ الفضة دي أقل حاجة فيها، أقل حاجة تقدر تقطعها اقطعها، أقل حاجة. فبتطلع أقل حاجة دي بقد إيه؟ أقول مثلا قد النملة أو قد راس الدبوس. فلو كان مثقال الحبة اللي أنت طلعتها مثقال منها بقى، المثقال يطلع من راس الدبوس قد إيه؟ ها؟ يطلع قد إيه؟ يطلع قد إيه؟ ها؟ أهو ده ما يروحش، ده ما يروحش، سيء. يكتب لك فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. السيء يكتب عليه والحسن يكتب ليه، ويجمع ما فيش حاجة عند الله تروح. فقلت لإخوانكم يمكن كنا في يعني جلسة كان فيها رجل علماني من أولئك الذين علماني، وأقول علماني من علماني من العالمية وليس علماني من العلم، وأقول رجل علماني، رجل علماني بيتكلم عن هذه الآية فيقول إن القرآن عندكم أخبر عن عدل الله، صح؟ إنه صح. قال وأخبر إني الصغيرة تحسب قبل الكبيرة، صح؟ إنه صح. قال سواء في الخير أو في الشر، صح؟ إنه صح. قال فلما ضيع على الكافرين أعمالهم، مش الخير بيحسب؟ ما حسبهم لوش لباه. وقال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ألا يكون ذلك ظلما؟ ده هو اللي بيسأل. ففين هو؟ تقول العدل الحسنة الصغيرة جدا سجلها، السيئة الصغيرة جدا سجلها. فإذا كان أهل الكفر لهم أعمال صالحة، اتصدق في يوم، أغاث ملهوفا، أصلح بين متخاصمين، عاد مريضا، مش ده بيحصل منهم؟ بيحصل. طب يضيعوا لي بقى، يقول فجعلناه هباء منثورا. قلت له اسمع يا أخي، هو الأمر مختلط عليك لا أكثر ولا أقل، يعني أنتم محتاجين قبل ما تسموا يسموك علماء ومستشرقين، لا ولا بتفهموا حاجة. فعايزين، قلت له بهذا اللفظ فعلا، قلت ما بتفهموا حاجة. قلت له عايزين تتعلموا الأول، تفهموا القضايا كما ينبغي أن تفهم، وليس من خلال زي ما قال فتحة إبرة تبص منها، ما انتش شايف حاجة، ما انتش شايف حاجة، شايف في إطار ضيق جدا وهو ما يأتي على هواك. قضية أبسط من هذا بكثير. احنا عندنا أخواننا، ودي قضايا لازم تبقوا عارفينها وضبطينها قوي، عندنا حالة اسمها الإحصاء وحالة اسمها الحساب. خلاص، في إحصاء وفي حساب. هل الله سبحانه وتعالى في الإحصاء لابد من العدل، لابد من العدل، كل صغيرة وكبيرة لازم تيجي تحصى. خلاص، ده الإحصاء. عند الحساب ما بيبقاش عدل، بيبقى فضل، بيبقى فضل. طب تعالى كده لما بيجي يحاسبك، مش قلنا سجل عليك كل صغيرة، كل صغيرة أيدي الملذارة سجلت، ده إحصاء. أما بيجي يحاسبك بيعملك السيئة بالسيئة أو الحسنة بالحسنة، ما بيحصلش. عند الحساب بيديك الحسنة مش بعشرة وبس، أو يزيد، قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. خد بالك، يبقى عاملك بإيه؟ بالفضل يا راجل. يبقى أحصى عليك بالعدل، لا زود لك ولا نقص. خلاص، حقك اللي عملته بالظبط بيجي أهو. يبقى أحصى عليك بالعدل وحاسبك بإيه؟ بالفضل. بس إمتى؟ حسب بالفضل مين؟ حسب بالفضل مين؟ ده سؤالي. قلت له لا، أنا هعبرها لك تعبير آخر، من عمل له. انت مش جاي تاخذ الاجر منه، لا يعطيك اجرا الا اذا كنت قد عملت له. قلت له انا هديك مثال بسيط جدا، هتجيب الاجراء اللي عندك، عندك 10 مستاجرهم بل بيبنوا لك، فقلت كل طوبه اللي هيعمل طوبه مش هفوته، واللي هيكسر طوبه مش هفوته. فقاعد كده واحد بيحسب لهم بدقة، فلان لزق 50 طوبة وكسر 3، يبقى ده عدل اهو. خلاص، ده عدل اهو، حلو الكلام. يقوم يجي تيجي بقى حضرتك اما تيجي تحاسب اللي عمل 50 طوبة وراح كسر 3، تقول له لا، انا هحاسبك على انك يا سيدي عملت 100 طوبة، انا بتفق معاك الطوبة بجنيه. قال المفروض ياخد كام؟ 50 جنيه. لا يا عمي، لا يا سيدي، خد 500. يبقى انت اديته بالايه؟ بالفضل. انت لما احصيت عليه اللي قاعد سجله ايه؟ بالعدل. ولما جيت حاسبه حسبته ايه؟ بالفضل. طب والثلاثه اللي انا كسرتهم؟ قال لك يا عم وانا متنازل عنهم، تجاوزت. يبقى ده الفضل. راح جايبين لك واحد من البنا دول، اقول لك يا سلام، ده بقى خد بالك، ده بقى لزق 100 طوبة بس السور الراجل اللي جنبك. ليه ده خد من عندك، خد الطوب من عندك وراح لزق سور الراجل اللي جنبك، تتعامل معاه ازاي ده؟ بالعدل ولا بالفضل؟ تتعامل معاه ازاي؟ تضربه بالجزمة. يا والله اضربه، قلت له انتوا عايزين ضرب الجزمة، انتوا بالظبط كده عايزين ضرب الجزمة. فأنت حينما عدت مريضا وغدت ملهوفا وفعلت كذا وفعلت كذا، لم يكن في بالك الله، وإنما كان في بالك من أشرك، فالتمس الأجر ممن أشرك. عملت لغيره، يبقى من حقه أن يقول وقدمنا ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اي والله، حقه ولا مش بحقه؟ وانت عملت له، وانت عملت له، كيف تقول لي يا رب ضيعت عليا ده ليه؟ وانت عملته له، انت عملته له. ازاي بقول لك هذا المثال بالضبط؟ راح لزق في السور اللي جنبي وخد الطوب من عندي كمان، فانت برضو خدت من عند الله اللسان والسمع والبصر وكذا وكذا وكذا، وسخرت كل هذا لمين؟ لغير الله، لمن أشرك. فكيف تجد ترجو أجرا عند الله؟ عزم النظر إليه، عزم النظر إليه، سبحان الله. فأنا بقوله إذن القاعدة ثابتة، ولذلك ده مش هقص الكافرين وحده، لا، ده حتى من كان مسلما مرائيا اللي هيرائي قرأ القرآن ويجي في الآخرة اللي يوم بيسحبوه على جهنم. ليه؟ قرأت ليقال إنك قارئ، وقد قيل اللي انت كنت عملت لهم هم يشجعوك في الدنيا ويقول لك ايه الله ولتاني خلاص عايز مننا ايه؟ سبحان الله. واللي راح تصدق، ها يا ربي لا تصدق جهنم. ليه؟ والله ليقال كريم جواد، يبقى عملت لي عمل لله، يبقى هياخد يطالب الله بالأجر. ليه؟ يقول له فين الأجر اللي أنا عملت ده؟ ليه؟ وانت عملت لله، التمس الأجور ممن عملت ايه؟ عملت له، ويبقى من حقنا، فجعلناه هباء منثور. بس فهذا الكلام كله لهذا الذي كان يجلس يعني انتوا للأسف ما بيفهموا، هم قاعدين داخلين على الإسلام بعصبية جاهلية فيها بغض، فعايزين يتصيروا بس للهدم فقط لا غير، لا يعني يفهم الإسلام كما ينبغي أن يفهم، كما ينبغي أن يفهم. إذا القاعدة التي معي إني وكان الله غفورا رحيما، إذا الإسلام يجب ما قبله، خلاص خلاص. والكفر لو أنت حاليا كافر لا ينفعك أي عمل، لا ينفعك أي عمل، لأنك تعمل لغير الله، التمس أجرك ممن عملت له وقت، خلاص. ولو كفرت بعد الإسلام ذهب كفرك بكل ما عملت، ما عملت، صح. قاعدة احفظوها، لا تنفع طاعة مع كفر، ها، وبعد أن أسلمت لا يضرك ما فات، خلاص. الإسلام يجب ما قبله، يبقى أولئك سوف يؤتيهم إيه؟ وجورهم على إسلامهم بقى وإيمانهم وعدم التفرقة بين الله وبين رسله وبين أحد من رسله، تمام. واللي فات وكان الله غفورا رحيما، يغفر الذنب يسمعه ولا يؤاخذك ولا يعاتبك ولا يحاسبك عليه يوم القيامة، وهذه رحمته، وهذه رحمته. طيب هؤلاء كفرة أهل الكتاب، إحنا شفنا صفات المنافقين شفناها، وشفنا صفات الكافرين الآخرين عبدة الأصنام اللي هم بعيد عن كفر أهل الكتاب، شفنا صفاتهم وماذا فعلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء أيضا القرآن اللي يكلمك عنهم وعن أفعالهم وما فعلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن هؤلاء مما أثر في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان حزين جدا لأنهم أهل كتاب وكانوا يعرفونه حقا، والقرآن وصفهم بهذا، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، خلاص. بل وبشروا به قبل مجيئه ومهادوا لانتشار الإسلام. يعني قلنا في المدينة خدم الإسلام باليهود قبل أن يأتي إليه، قلت لما كانوا الحسن في خلاف معه وكانوا مستضعفين، الأوس والخزرج كان لهم الغلبة، فلما كانوا يخشوا في حروب مع الأوس والخزرج، طيب حاضر اصبروا عليهم، سيظهر نبي أظل لنا زمان، نبينا في زمانه، سنتبعه ونقتلكم قتل عاد وإرم، الطاع معه، سيظهر نبي، سيظهر نبي، سيظهر نبي. يبقى عارفين ولا مش عارفين؟ يا والله انه حق ولا مش حق؟ فلما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتظر اهل المدينه حتى ياتيهم، حتى لا يسبقهم يهود اليه، قالوا هو ده اللي هيتبعوه، طب ما احنا نسبق ونتبعه احنا وندبعهم احنا، يلا ايه المشكله؟ ونبقوا معانا خلاص مفيش مشكله. ولذلك يذهبوا يبيعوا النبي بيعه العقبه الاولى وبيعه العقبه الايه؟ الثانيه، ويمهدوا له الطريقه في المدينه. ولذلك هذه القضية بقى اللي تحز في النفس، الكافر العادي لا يعلم خلاص، لكن قضية هؤلاء أنهم يعلمون. ولذلك لما يجي واحد ما يعرفنيش ويلخبط في حقي ما يعرفنيش. لكن لما لقى الشيخ أشرف اللي عارفني ومصاحبني وقاعد قدام مني وملازمني وهو الذي ينال مني يتزعل من زعلني يا أخي انزعل. فهذه فعلا أثرت كثيرا في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، كيف هم يعرفون الحق ويعرفون أنه نبي ثم يجحدون هذا والنصوص عندهم واضحة فيما يجدونه مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل. الحتة دي أثرت فيه أوي، فأراد أن الله سبحانه وتعالى أن يبين له أن هذه صفة من صفات أهل الكتاب وخاصة اليهود. ولم تكن معك وحدك، لم تكن معك وحدك، وإنما كانت مع موسى من قبل نبيهم ومش جالهم كلام، درأوا الحق معه بأعين زعلان إنهم بيكفروا ديك لمجرد إن في كلام بشر ديك، ده هم شافوا الحق مع موسى بأعينهم وبعد ما يعلم الحق بعينهم يرجع الفار. ففي أكثر من هذا، فكان في هذا التقبيح لهؤلاء اليهود وأنهم يشابهوا أسلافهم من قبل، وتسرية لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم زعلان بيعملوا مع الكلام. هي دي صفات وصفة آبائهم إن كفرهم، ويطلبوا من النبي وكان بيطلبوا منه أمور خطيرة مستغربة، يعني لا تطلب من بشر مستغربة. فعايز يقول له برضه هتستغرب ليه؟ ده وطلبوا من موسى ما هو أشاد. كل دي فيها تسرية وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي قول الله سبحانه وتعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، ونزلها القرآن الكريم، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ. واليهود علموا للمشركين نبي حق تطلع في السماء والدمع علينا، تقعد تطلع تطلع تطلع وترقى ترقى ترقى ترقى ترقى، طب نطلع كده الآن والدمع علينا، طب ده كفاية ولا؟ وبرضه مش هنصدق غير لما تنزل لنا ومعاك كتاب في ايدك اهو، تقول ايوه انا جبته من عند الله خد اهو يعني ونقرا ونقرا. شوف ولن نؤمن لرقي حتى تنزل علينا كتابا ايه؟ كتابا نقرا. ده اللي قالوه اللي طلبوه من النبي، يسالك اهل الكتاب ان تنزل عليهم ايه؟ كتابا من الايه؟ كتابا من السماء. طب ما هو نزل عليه كتاب من السماء. لا القضية مش قضية ان يبقى في كتاب، قضية كيفية المجيء بهذا الكتاب. وبيقول الواحد يجي يقول لي مش عايزين الطريقة دي، لان زي ما قلت لك لما تقرأ الآية انت تنزل علينا كتابا من السماء، ثم هو نزل عليك كتاب من السماء. لا هو الخلاف عندهم هو ده محل النزاع، النزاع ما انا جبت كتاب. لا احنا بنتكلم على الطريقه بقى اللي تاتي بيها، هو ده الخلاف اللي بيننا وبينك. انت بتقول الوحي اللي جينا ما بنشوفش احنا الكلام ده، لا الطريقه بقى احنا عايزينك تيجي تقف كده وسطينا، وبعدين فجاه نلاقيك عمال تطلع ترفعك ربك بقى، مش تطلع تطلع تطلع تطلع تطلع لحد ما تغيب في السماء فوق وبعدين تنزل تقول لنا الكتاب اهو، وقتها نصدق. وبرضه لو حصل والله ما كانوا هيصدقوا، والله ما كانوا هيصدقوا، كان هيقولوا ساحر. ايه ساحر طلع عامل زفه، وهو لو يعلم ربك والله يبلغ بهذا لفعل. لكن كما قلت وذلك ولو علم الله فيهم خيرا ايه لا اسمع، ولو اسمعهم لتولوا هم كده هم كده. فقالوا له كده فالنبي زعلان عليه الصلاه والسلام، هو دي زعلان؟ قال طب اسمع، فقد سالوا موسى اكبر من ذلك. زعلان يقول لك وصبرك يضيق اللي بيقول لك اطلع ورقه في السماء وهات لنا كتاب من عند الله وانزل. فقد سالوا موسى اكبر من ذلك فقالوا ارنا الله جهره. في بعد كده بقى فقد سالوا، وهم دول اللي سالوا ولا اجدادهم؟ هم دول اللي اجدادهم اللي كانوا مع موسى، هم دول الاجداد، هم نسب السؤال لدول ليه؟ فقد سالوا المهلسان أجدادهم، لكن هم طالعين على نفس الشاكلة والطريقة وراضيين يبقى الكل ايه؟ الكل ايه؟ كل مشارك. ولذلك من رضي بشيء كان مشاركا فيه، من رضي بشيء كان مشاركا فيه، حتى ان لم يفعل، حتى ان لم يفعل كان مشاركا فيه، كان مشاركا فيه. زي ما ربنا تحدث عن عقر ناقد صالح، قال فعقروها، تسمع فعقروها الكل، يبقى الكل قام وقطعها، مع ان القران قال لله واحد، فتعاطى فعقر. هو عقر ولا عقروها؟ قال لا، هو المارس العقر واحد، لكن اللي شجعه ورضي بده ها الكل، يبقى الكل ايه؟ يبقى الكل مشارك، يبقى الكل ايه؟ اصبح الكل مشاركا. خلاص، فنفس القضيه. فربنا بيقول بقى فقد سالوا ايه يا موسى ها اكبر من ذلك، فقالوا ها ارنا الله جهرة، ودي إشارة إلى ما جاء في سورة البقرة، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، إلى آخر هذه الآيات. كان ايه الحكاية دي؟ حكاية ان الله سبحانه وتعالى حدد موعدا لموسى كلمه وينزل عليه التوراة، فطلب بنو اسرائيل ان بعضهم يحضر هذا اللقاء، فاستأذن موسى ربه فأذن له. طيب، فزي ما القرآن قال اختار موسى قومه ايه 70 رجلا، اختار افضلهم واصلحهم. شوف بقى افضلهم واصلحهم اطلعوا ايه، كلاب ولا كلب، كل هم فيهم حد نافع، ده ذريه فاسده كلها، ذريه الفاله كلها، يعني لم يخلص منها الا الانبياء والباقي عفن عفن عفن، مش من الان، ده من قديم الزمان لحد ما توصل للنتن بتاع اسرائيل دلوقتي، كلهم كده ذريه عفن، خرج منها الانبياء والباقي كله عفن. فقال طيب اصلح ناس فيهم تعال. فاخذ 70 رجلا وذهب لميقات ربه، فبدا الله سبحانه يخاطبه، وبدا يخاطب ربه، فشاف موسى في هيئه وفي حاله يتكلم، ويسمعون صوتا لكن لا يميزون شيئا. فواحد قالوا له تعالى بقى تكلم مع الله. لا طب وايش عرفه؟ هم كده ايش عرفه؟ عايزنا نصدق الحكايه دي؟ قال طب خلينا نشوف. ولن نصدق ولن نؤمن لك ولن نصدقك في انك كنت تحارب ربك الا اذا جعلتنا نراه. نشوف دول ال 70 الايه؟ الصالحين. ما هو ولاد الكلب التانيين كانوا بيعبدوا العادي، الاخرين اللي قاعدين كلهم بقول لك سفلة ولاد كلب، خرج منهم الانبياء والباقي كله اصدق عليه هذا. واخد بالك؟ فقالوا لا نرى الله ايه؟ جهرة. بالله عليك ده طلب. اولا طلب ما يطلبوش انسان عاقل ويفكر. يطلبوش كده. أرنا الله جهرة، شوفوا قاعد قدامنا ها خلاص مجاهرة كده، يبقى قاعد قدامنا كده. والله لو كان يعني تحقق لهم ما قالوا لم استحق أن يكون إلها، يعني عندهم مخ. ليه؟ لأن الرؤية تقتضي الحيز والمكان والزمان، ما تشوفش لا ترى إلا بهذا، يعني عشان ترى شيئا يبقى لابد أن يحدده مكان، لابد ان يحدده زمان، هي كده، ولابد ان يكون له اجزاء عشان يحدده المكان. ده ينفع يكون اله؟ ده ينفع يكون اله؟ سبحان الله. فشوف ارنا الله ايه جهرة. فلما قالوا هذا في بقى اثار كثيره جدا وكثير منها صحيح جدا، يقول فسمعوا صوتا من السماء، والله كانه غضب حل عليهم، فصعقوا جميعا الواحد تلو الاخر ينظر بعضهم بعضا. لم نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة، صوت شديد كما يقال، فأخذتكم الصاعقة صوت يصعق وهم ينظرون، يعني هل يرى يرى بعضهم بعضا، كل واحد بص يبيشها وسكت. طب طب طب طب السبعين واحد، طب الصاعقة دي عملت ايه؟ موتتهم الآن؟ بدليل ان ربنا قال ثم بعثناكم من بعد موتكم السبعين ماتوا، ينظر بعضهم الى بعض ماتوا. ان اتقال وهي اتقال، من الذي استشفع لهم؟ سيدنا موسى. ولذلك في سورة الاعراف قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياك اتهلكنا بما فعل السفهاء منا. ايه الحكاية دي؟ مساعدة بتهلي الله، يقول يا رب يعني كم من الممكن ان تهلكهم قبل ان يأتوا معه، وبعد ما جم معايا واخترت الصلحاء وبعدين ارجع لبني اسرائيل وهم معروفين اقول لهم السبعين ماتوا، ها ايه اللي هيحصل؟ ها قد يهم بقتلي هو فيكفروا ويرتدوا، وده هلاك ليهم، اما ان يهلكهم الله به في الدنيا او يهلكهم به في الاخره. خشوا جهنم. فقال له بقى يبقى الهلاك هيعم على الكل، يبقى اتهلكنا بما فعل السفهاء اللي هم السبعين دول اللي لقاهم صالحين طلعوا في الاخر سفهاء. سفهاء اهلكنا بما فعل السفهاء منا، فهتبقى فين؟ فاستجاب الله لدعائه ولشفاعته فرد إليهم أرواحهم، فرد إليهم أرواحهم. شوف أنا عايز أقول لك إن كل دي ناس تموت وتحيا، دي قدرة مين؟ من قبل موسى ضرب البحر ده قدام ده. أنا كنت قاعد مع واحد منذ أيام بيقول لي كلمة غريبة أوي، ورب في ناس ربنا تلقى كده في كلامه صحيح وله حق، بيقول لي انا مستغرب يعني ان يبقوا شافوا بعينهم البحر وبقى طريق يابس كده، وشافوا العصا لما بقت تعبان وبلع التعابين، مش كل ده هم شافوه بعد كل ده بيكفروا يعني الحاجات شافوها بعينهم؟ طب هم دول بني اسرائيل، هو ده الجحود، وده اللي اراد ربك يقوله للنبي صلى الله عليه وسلم. أن سؤالهم لموسى لم يكن طلبا للحق، لو كانوا بيطلبوا الحق ما هم شافوه، في أكثر من كده حق ما هم شافوه، يبقى طلبهم ده كان مجرد مجرد عناد، عناد ولجاج وتعنت زي ما بيقولوا دلوقتي. بص تلاقي في وسط ما الناس عايزة تعمل معاهم سلام مش عارف روح طلعين لك بطلب، اطلبوا كتاب وتوراه، وبعدين اول ما تزلم يقول لك لا مش عجبنا نطقنا الجبل فوقهم. في كل مره يتبع ربك معاه اسلوب الايه؟ هم ما بيتساووش غير بالجزمه، اللي قاعدين معانا دول مش عارفين كده، اللي معانا دول مش عارفين كده، لا هم كده لازم يخضع لدماغهم يقوموا ينصاعوا ويستجيبوا، وتتوقع منهم بعد ما ياخد على دماغه يسيبه شويه فوق هتلاقيه راجع بقليل الادب ثاني، هو اللي يموت كده. وهو ربنا قال فباقوا بغضب على من شويه ابدا. فدول ثقل مع الله، هيعتدلوا مع خلق الله؟ اي عقل بشري يقول كده؟ دي ناس وهمه، الناس اللي معانا دي ناس وهمه، الله ما تفهم الامور على حقيقتها ابدا. فشوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول فقد سالوا موسى اكبر من ذلك، وفعلا فعلا لا اكبر من هذا، فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. فدي حاجة، سؤالهم ده كان طلب الحق، يبقى كان مجرد علاج. فربنا عايز يقول لما يقول لك جيب كتاب ومش عارف ونشوفك وتطلع وبتاع، تفكر هم يطلبون الحق؟ والله لو يطلبون الحق لفعلنا لهم ذلك، انما هم معاندون. وده ما يزعلكش، طبيعتهم طبيعه ابائهم واجدادهم، هم بيورثوها جيل عن جيل، بل كل جيل بيبقى انيل من اللي قبل منه. خلاص بس. يقول ثم اتخذ العجلة من بعد ما جاءتهم البينات. شو التعبير؟ من بعد ما جاءتهم البينات. طب كانوا طالبين حرب، هاي أنجاهم الله من فرعون بإيه؟ شوف فلق لهم البحر وضرب بعصاه كده، وشوف المعجزة دي قدام عينهم. أه؟ فيفعل لهم طريقا في البحر يابس ويعادوا. فرعون يجي في الوسط يتحول يابس مرة أخرى إلى ماء، صنع من ده؟ وبعدين قبل ما يغور فرعون يسمعهم كلمة آمن، فعرف وقتها أن الإيمان هو الطريق الحق. مش بينات دي ولا مش بينات؟ خلاص. فلما جاوز هو من معه، خلاص عدوا بقى كده على طول. شوف القرآن يجيب لك الأحداث سريعة ازاي، يا دوب عدوا شافوا مرورهم على اليابس ودي معجزة، وغرق فرعون ودي معجزة أخرى أن يعود اليابس مرة أخرى إلى ماء، وبعدين اعترافوا بالإيمان وأن الله حق. كل ده شافوه وسمعوه، هذه بينات قدامهم. ومن قبل شافوا اليد وشافوا العصا، كل دي بينات جت لهم. شوف القرآن له لما جاوز ومن معه مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم. ما عندش خمس دقائق، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يا ولد الكلب ده انتم لسه هو ده بينات. يقول لهم بعد ما جاءتهم البينات، سبحان الله، بعد ما جاءتهم البينات. شوف ثم اتخذ العجلة من بعد ما ايه ما جاءتهم البينات. عرف عضو عبودوا عقمام احقر من عجول، هذين عبودوا عجل. عجل ايه اللي تعبدوه؟ سبحان الله العظيم، عجل ايه اللي تعبدوه؟ وكانوا ايه؟ سبحان الله. ده بعد ما جاوزوا. وبعدين ذهب موسى لميقات الله. لما تسمع القصة دي ترى فيها عجبا والله عجبا. لما تقرأ التوراة المحرفة بتاعتهم زي ما موجود في الكتاب المقدس، تجد انها بتصور موسى على انه زعيم عصابة. والله هم لا يتورعوا عن النيل من الانبياء. يعني ما تقرأ حتى في الكتاب المقدس اللي بيدين بيه النصارى الان، اللي فيه الجزء الاول اللي هو اللي بيسموه العهد القديم، اللي هي التوراة اللي بيدين بيها اليهود الان. لوط يبقى زاني، وداود زاني، وسليمان ابن زنا، واسمع والرب زاني. فيش مشاكل عندهم، فيش مشاكل عندهم خالص، ما عندهمش حاجه اسمها عظمة انبياء ولا كلام من ده خالص. تروح قارئ قصه كده تحزن، ان موسى اجتمع ببني اسرائيل قبل ما يخرج من مصر، وقال لهم ليذهب نساؤكم، هل هو اللي قال لهم ليذهب نساؤكم إلى نساء القبط، القبط هم أهل مصر يعني، ها، ولتستعير كل امرأة حلية جارتها. لا دي سويرة من عندك، وكان ده أمر سائر بينهم يعني، يعرف حلية البعض. قال ليه؟ قال عشان لما تيجوا خارجين من مصر كل واحدة تنهب اللي خدته ونهرب بيه. موسى اللي قال لهم كده، موسى اللي قال لهم كده. طبعا ده يقولوا هم ما يحل لهم هم سفلة، ما هم سفلة، لكن القرآن عندنا يقول حقيقة تانية خالص، ان هم فعلوا هذا فعلا كان عندهم حلية للنساء المصريات، ولكن دون علم موسى. مش هو اللي راح عمل اجتماع وقال لهم اسرقوا الناس ويلا بينا، لا، دون علم موسى. فلما خرج موسى لميقات الله وراح يجيب منهج وتوراة، قعدوا مع بعضهم قالوا الله طب ما ممكن رب ينزل علينا ان احنا سرقنا الذهب جاي منه معانا، طب نعمل ايه؟ قالوا قبل ما تيجي منه تيجي مننا بقى، هلموا بنا الى هارون. فذهبوا الى هارون وقالوا يا هارون نحن فعلنا كذا وكذا وكذا، وعندنا حلي لخبط مصر، فماذا نفعل فيه؟ هارون كان ذكيا ويعرف طبيعة الناس، لذلك لما طلب موسى من ربه ان يجعل معه اخاه هارون ما كانش من طلاق، ان هارون كان يعلم طباعهم تماما وتماما، وتفهم دي من حواره مع موسى. لما طب ما نهرتهمش ما عملتش، خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترق، كل ده لما تيجي نفسره ونجيله تعرف قد ايه كان هارون زي ما قلت لفصل سورة طه لإخوانك في مصر الجديدة بقول لهم هذا الكلام، قد ايه كان عالم بطباع هؤلاء واعي جدا وفاهم ايه اللي ممكن يحصل. فخلوا مصير الحلي دي ايه، فهارون ذكي جدا، لو قال طيب كل واحد يخلي اللي معاه معاه لحد ما يجي موسى، هي جت لهم صح الضمير كده في لحظه، وليها مسببه كمان، مش لله على مسببه كمان خفيفه اللي فتح امره، فكل واحد جاب اللي معاه فعلا. فموسى قال لهم طيب، هارون قال لهم طيب خلوكم لحد ما يرجع موسى، هم عارفهم يهود، يهود مش يهود، كل واحد يقول لك طب ما تلمع في عينه حاجه ثانيه، يقول لك طب لما خنصر دي واقول انا معايا دول بس، طب لما اخد دي واقول انا معايا دول كده. فخاف هارون من الحته دي، فعمل ايه؟ وده كان تصرف ذكي جدا، قال احفروا حفره كبيره، حفروه، قال اجمعوا كل ما معكم من حلي ليس لكم، مش بتاعكم، استغل صحوتهم دي، راحوا جايين وحاطين الحلي كله في الحفر، برضه لو سابوا هيسرقوه، كل واحد هيجي ياخد له حاجه كده على الماشي. قال لا، اضرموا فيه النار، اضرموا فيه النار، ولعوا فيه النار، ايه اللي حصل؟ ساح واصبح كتلة واحدة بس، لا حد يقدر ياخد ولا حد يقدر يقرب، هو بقى حتة واحدة. استغل دي مين؟ جابر اللي هو من حليهم، شفت عجلا جسدا له، راح ماسك كتلة الذهب دي وقعد يحفر فيها ويشكلها، ويقال ان هو كان من محترفي صناعة الذهب، وراح مصور لهم الكتلة دي على شكل عجل، وهذا العجل له خوار، وكلمة الخوار دي فصلنا لإخوانكم، هل هو فعلا فتح فتحة من الخلف والأمام بحيث ان الهواء يحدث صوتا، ولا كان له خوار فعلا، وان ربنا سبحانه وتعالى يعني فعل هذا ليزيدهم فتنة وضلالة، ودي كلها اللي هو الاستدراج، سنستدرجه من حيث لا يعلمون، ان واحد يروح لنصاب لدجال، ها، وبعدين يكون تعبان ولا مريض ويقعد يعزم عليه وهات لي ديك بعرف احمر وفرخه حوله والكلام اللي بتسمعوه ده بقى، ها، وحط البتاع ده تحت مخدتك واضربه 30 شبشب وخلي مراتك تديك 50 بلغه ونام تصبح تبقى كويس، فيخاف. هو خف بايه؟ بقدر الله. طب وربنا جاب له الشفاء دلوقتي ليه؟ قال زياده في الفتنه ليه؟ ده مش حب ليه؟ عشان يزداد اعتقادا وكفرا. فيزداد اعتقاد في مين؟ يقول لك شوف لولا هو ما كنتش خفيت، يبقى كفر بمين؟ كفر بالله. هو ده بقى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، عشان الهبله اللي تروح تقول له انت كنت تعبان ورحت فلان هو اللي خففني، مش عارف فلان عمل ايه وبتاع، ما عارف. وإذا مرضت فهو يشفيني، أنت خفيت بقضاء الله، لكن ربك ما أجل لك الشفاء ده زيادة في الفتنة ليك، وده مش حب من الله، ده عشان تزدادي وباء والعياذ بالله. فقالوا إن ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الذهب يتحول إلى جسد ويحفظ صوتا، بدليل أخرج لهم عجلا جسدا له خوار. فلم تكن هذه معجزة للسامري، وإنما كانت فتنة لمين؟ يعني ذلك انا فرقت بين المعجزه والفتنه والاستدراج وكذا وكذا، مش حديث الان، لكن عايز اقول اني ما يعنيني الان هو اني ربنا بيتحدث عن هذه الواقعه، ان ثم اتخذوا العجله من بعد ما جاءتهم ايه؟ من بعد ما جاءتهم البينات. البينات فشوف بينات ويشركوا بالله، فعايز اقول دي طبيعه. ثم اتخذوا العجلة من بعد ما جاءتهم البينات، ختم الآية يقول يا سيدي فعفونا عن ذلك، فعفونا ايه عن ذلك اللي هو ايه؟ عن اللي في أول الآية أرنا الله جهرا، ربنا أحياهم وعفى عنهم. اتخذوا العجل ثم لما تابوا عفى الله عن، إذا هم يغلطوا وربنا يعفو عنهم، وهذا انذار واضح لاحفادهم وللمشركين ان عفو الله عنكم، عفو الله عنكم ليس يعني بابا أو مدخلا اتخذوه لمزيد من التطاول على الله. فهؤلاء عفي عنهم مرة ومرة ومرة، لكن مش في النهاية أبرم الأمر في حقهم كده على طول. فمولا عايز كل شفاء كل مرة من قبل ده بإيه بعد، وده يخلي برضه في متسع في صدر مين؟ في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصبر على هذا الجهل. خلاص يبقى ثم عفونا عن إيه؟ عن ذلك كل ده عافينا. وآتينا موسى سلطانا مبينا، فقال السلطان المبين التوراة، ادينا لهم برضو التوراة تحقيقا لمطلبهم ماشيين معاهم. فربك يريدني يقول كل ما طلبوه حصل وعين ورأوا، ومع هذا ما نفعهم هذا، فاللي بيطلبوه ده مش هنعمله لهم دلوقتي، مش هامير برضه، مش هامير برضه، ما هو الا لجاج وعناد. ويسمي بقى التوراة سلطان مبين لان حجة العلم والكتب السماوية تبقى حجة على القلوب، فحجتها حجة بينة على طول تنزل على القلب كده، ما اقدرش اعمل معها حاجة. لكن في قلب مستجيب وفي قلب ايه؟ معاند، ولازم تعرفها دي، قلب يستجيب وقلب ايه؟ معاند. لكن هي حجة حجة، وبيبقى حتى المعاند والله يعلم في نفسه، وزي ما بقول وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. ليه؟ ظلما وعلوا. الكبر والله، الكبر والله. خلاص يبقى واتينا موسى سلطانا ايه؟ سلطانا مبين. ده مش كده وبس، ده اسمع بلاويهم بقى كلها يلا، او اهم بلاويهم، اهم بلاويهم. ثم تيجي الايه بقى تعدد لك البلاوي اللي عملوها. اولها ايه بقى سيدي؟ ها، ورفعنا ايه فوقهم ليه؟ الطور. ورفعنا فوقهم ليه؟ الطور. هذه كانت مشكلة تانية، مشكلة تانية. قال لموسى نريد كتابا ومنهجا، نريد كتابا ومنهجا، عايزين الكتاب والمنهج. قالوا أدوان، طيب ولو زي الكتاب والمنهج تلتزموا؟ قالوا نعاهدك على ذلك. قال طيب حاضر. فسأل ربه الكتاب فأنزل عليه التوراة والألواح، فلما أحضر لهم التوراة والألواح فيها بقى افعل ولا تفعل، حلال وحرام، قالوا لا يا موسى الكلام ده مش عاجبنا. يهود والله، ده واقع بيعيشوا معاهم دلوقتي، ده واقع بيعيشوا معاهم دلوقتي. يهود قالوا الكلام ده مش عاجبنا. قلت ده مش محتاج نطبطب وندادي، دول عايزين ايه؟ رادح رادح. فجأة يلاقوا الطور، واحنا في الجبال يا اخواننا بتاخذ اسماء متعدده، فيبقى في الجبل وفي الطور، وده نوع من الجبال يسمى بالطور. اذا كان الجبل منبتا، في جبال تلاقي بيطلع عليها نبات كده وشباب اللي يسموه ايه؟ الطور. فاذا انبت الجبل يسمى طور، واذا صغر الجبل يزغنطوط كده يسمى ضارب. يبقى ايه هو الضرب؟ الجبل الصغير. ايه هو الطور؟ الجبل الايه؟ المنبت كده. فتبقى عارف انت الاسماء دي. فالجبل المنبت جبل سينا المعروف. خلاص فجأة لقوا الجبل بيترفع من الارض واصبح فوقهم كما وصف القرآن الكريم، واذ اخذنا ميثاقا ورفعنا فوقكم ليه؟ طور. يبقى شوف، فرفعنا فوقهم ليه؟ طور. فيبقى فوقهم كده كأنه ظلة زي ما وصف القرآن الكريم. خذوا ما آتيناكم بقوة. شوف الرابع بقى، ها هتلتزموا وكل اللي قلناه حرفيا تلتزموا بيه، ولا ينزل على دماغكم ودماغ اللي جابوكم؟ اختاروا، هي كده هي كده. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ها شوف هذه اسلوب الرابع بقى، الجبل فوق والكتاب قدامه، تلتزموا ولا تطبع على دماغكم؟ قاموا وخروا ساجدين مستغفرين. يوم ربك يوجه الامر للجبل يعود كما كان. التزموا التزموا، لا حول ولا قوه الا بالله، التزموا التزام لحظي الرجع يخيفهم فترة وخلاص على كده وخلاص على كده هي فترة بس. فلذلك كل ما تعالج معاهم كارثة يعني شوفها كده كانت أرنا الله جهرة كانت كارثة اتعالجت اتخذوا العلم اتعالجت عايزين التوراة لما جات التوراة مش عجبانة اتعالجت هيدوروا على مشكلة تانية هم بيعملوا كده دلوقتي والله بالضبط كل ما تعالج معه مشكلة تعالج بمشكلة تانية لأن ده زي ما قلت هو ايه العناد العناد فتروح ليها مشكلة تانية ثم رفعنا فوقهم ليه طوب ثم قلنا من فوقهم طوب ثم قلنا فدخلوا سجدا ثم قلنا فدخلوا الباب ايه سجدا دي قضية تانية ودي قضية تانية قضية دخولهم إلى بيت المقدس قضية دخولهم إلى بيت المقدس ويعملوا فيها مشكلة أي أمر رباني لازم يعرفوا مشكلة اللي حصل إن ربنا سبحانه وتعالى لما أمرهم وأمر موسى أن يدخلوا بيت المقدس ألزمهم بفعل وقول بفعل وقول والاثنين سجلتهم سورة البقرة وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب خد بالك بقى ادي الفعل وادخلوا الباب سجادا يبقى ادي الفعل وقولوا حطة ادي القول نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين ايه الحكاية دي قال أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يدخلوا بيت المقدس منحني الرقاب بمعنى سجدة منحنين أذلة متواضعين خلاص لأني أكبر مظهر يدلل على الإذلال والخضوع السجود خلاص دخلوا الباب سجدة هذه واحد اثنين وقولوا حطة معنى حطة وهي لفظة عبدهم الله بها كأنهم يقولون ربنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا وحط عنا ذنوبنا إذا حط دي طلب للإيه للمغفرة مغفرة الذنوب وقولوا حطتكم ولذلك هتلاقوا المقابل نغفر لكم خطاياكم أدي واحد واللي هيمشي بقى على الأسلوب ده أو هيزود في الخير وسنزيد له المحسنين عملوا ايه عملوا ايه يهود بقى عملوا ايه ده اللي وانت عايز تعرفه يبقى ان شاء الله تعالى هتجيلنا بعد العيد ان شاء الله قدر واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا الشهر الكريم المقبل علينا شهر خير وبركه وان يرزقنا المغفره والرحمه وأن يوفقنا لما يحب ويرضى إنه سميع مجيب الدعاء قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم تقبل منا آمين آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم